اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، شفيعا لأصحابه. لا تعود نفسك أن يرق قلبك إلى شيء أعظم من القرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. كم تحفظ من القرآن الكريم؟ أحفظ 20 جزء. أحفظ القرآن كاملا لله الحمد. اقرأ ورتل وارتق، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن، اقرأ القرآن. يا قارئ القرآن إن قلوبنا عطشا، عطشا إلى حوض الهدى المورود. شنف مسامعنا بآيات الهدى، وافتح منافذ دربنا المسدود. وأقم من الإخلاص قصرا شامخا، يدني إلى عينيك كل بعيد. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن، اقرأ القرآن، اقرأ القرآن. برنامج أسبوعي تقدمه لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض. اقرأوا القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. أجمل تحية من فريق البرنامج في التنفيذ على الهواء ناصر بن محمد السلام، وفي الإخراج محمد بن سعيد الشملي، وفي الإعداد والتقديم محدثكم سبيت إبراهيم سبيت، وفي تنفيذ الفترة وليد بن عبد الرحمن النمان، وذيع الفترة زميل عبد الله بن عبد الرحمن الزهراني، وفي إدارة الإعلام الجديد فيحان السبيعي ونبيل الخير. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسعد الله مساءكم وكل أوقاتكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من البرنامج الأسبوعي اقرأوا القرآن. أهلا ومرحبا بكم أحبتنا المستمعين الكرام. كما يسرنا أن نرحب في بداية هذه الحلقة بفضيلة الشيخ يوسف بن سعيد الدوسي المقري بجمعية مكنون، نائب مدير مركز الجلال القرآني، حياكم الله شيخنا. أهلا وسهلا، مرحبا بكم، ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الحلقة مباركة وأن يبارك في مشاركة الجميع. اللهم آمين. حياكم الله مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة التي سنتلو فيها إن شاء الله تعالى الآيات من سورة الحديد من الآية 21 حتى الآية 24. فأهلا ومرحبا بكم. اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن. أوقف لنفسك أو لمن تحب في الحرم المكي عبر وقف القرآن بمكة المكرمة. للمساهمة جوال رقم 053-70-40-400 أو على الرقم الموحد 920-011-799. وقف القرآن بمكة المكرمة. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن. حياكم الله مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم. الآن سيتلو الشيخ يوسف وفقه الله هذه الآيات، لكن لمن أراد المشاركة والمتابعة معنا ومشاركتنا أيضا يفتح المصحف على سورة الحديد، يتابع من الآية 21 حتى الآية 24. بعد ذلك إن شاء الله نستقبل اتصالاتكم على الرقم 011-40-5299. فأهلا بكم. أيضا من أراد المشاركة في المسابقة بعد تلاوة الشيخ إن شاء الله سيذاع التفسير لهذه الآيات التي ستتلى إن شاء الله، وفيها يحوي جوابا للسؤال الذي سوف تستمعون إليه في نهاية الحلقة بمشيئة الله تعالى. الآن نستمع لكم شيخ يوسف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء

فيما بعد كل ما يأتي مد منفصل يلتزم بأن يمد أربع حركات، لا يكون يعني يبدأ بقصر ثم بعد ذلك إذا جاءه مد آخر مثلا ولا في أنفسكم تحصل يمدها، والعكس صحيح، إما يبدأ بمد ثم بعد ذلك يقصر في هذه في الأخرى، فلا بد أن يلتزم بما بدأ به، سواء بدأ بمد المد المنفصل أربع حركات أو أنه قصره حركتين يلتزم فيما بعده بهذا. ولذلك يقول ابن جزري: واللفظ في نظيره كمثله. هذا إذا كان في مثل موضعنا هذا في يعني جلسة تعليم، أو إذا كان في الصلاة كان مثلا يكون في الركعة الأولى، في الركعة يعني لا بأس أن يقرأ في الركعتين الأولى بالمد والركعة الثانية بقصر، لكن لا يعني في الركعة الواحدة يقرأ مرة بالمد ومرة بالقصر. المهم أن تكون المقطع الذي سيقرأه في مرة واحدة يقرأه إما بالمد أو بالقصر بالنسبة للمد المنفصل. المد المتصل، وهذا سؤال كثير يردنا يعني من بعض الأخوة، يعني يقول كيف أفرق بين المد المتصل والمد المنفصل؟ هي يعني مسألة بسيطة جدا. المد المنفصل هو أن يكون حرف المد في نهاية الكلمة الأولى والهمزة اللي هو السبب في بداية الكلمة الثانية، مثل سابقوا، شوف المد الألف، سابق الواو، سابقوا، انتهت الكلمة. إذا بدأ بالكلمة الثانية أو إذا بدأ بنطق الكلمة التي بعدها أو الحرف الذي بعدها إلى، تقول سابقوا إلى، هذا معناها انفصلت حرف المد عن السبب الذي هو الهمزة. لكن إذا اتصلت الهمزة بحرف المد هذا نسميه مد متصل، مثل من يشاء، هذا يعني لا بالنسبة لقراءة حفص لا يقصره أبدا، يقرأه إما أربع حركات، ومنهم من يقول يمده ست حركات في حال الوقف، يعني يقول من يشاء ويبين الهمزة، لا يعني لا يتساهل في الهمزة، لأن السبب في المد هو الهمزة، فلا يقول من يشاء ويسكت، يعني يصير فيها تذييب أو تسهيل للهمزة، لا، لابد أن يبينها ويقول من يشاء ولا يبالغ. يعني نأتي إلى مشكلة أخرى، بعض الناس يقول من يشاء يعني ينبرها نبر شديد فيكون هنا خطأ، بحيث يكون هناك زيادة حرف كأنه حرك هذه الهمزة، فلا بد أن يتبين لهذا. أيضا من الأشياء المهمة في هذا المقطع انتباه لمسألة التفخيم والترقيق، يعني مثل في قوله فخور، يعني بعض الناس يقول فخور يرققها، صحيح أن تفخم لأن الراء ساكنة وما بعدها الواو وما بعد الواو مضموم، فخور، ما أقول فخور مثلا، يعني أظن أنها مثل بصير، مثل خبير، لا، هذه ننظر إلى ما قبلها. هذه تقريبا يعني أكثر ما ننبه عليه، وإن شاء الله مع التلاوة ومع سماع المستمعين إن شاء الله عندما يشاركون معنا يتبين بعض الأشياء، نبينها إن شاء الله في وقتها بمشيئة الله. جزاكم الله خير شيخ يوسف. نأخذ الاتصال الأول معنا في هذه الحلقة من أخينا نادر من جازان. نادر نادر هلا، تفضل نادر اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. لحظة نادر، أنت تقرأ نادر؟ ألا القراءة من الآية رقم 21 سورة الحديد، عن سابقه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنات عرضها وجنة عرضها كعرض السماوات والأرض. نادر هلا، معك مصحف؟ ايوه. ناظر شوف، هي السماء ولا السماوات؟ السماء ولا أيوه السماوات؟ هي السماوات ولا السماء اللي قدامك في المصحف؟ السماء. ايوه السماء واحده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنات عرضها كالعرض. نادر بقول لك شيء يعني عشان بس يعني تفرح كذا. صوتك جميل، واضح أن قراءتك جميلة، يعني واضح من أدائك، لكن ركز في الكلمات. شف جنات ولا جنة، مجموعة ولا مفردة؟ جنة مفردة. أيوة خلاص مفردة. وكذلك السماوات، ما في السماء، السماء والأرض. ركز شوي كذا عشان ننبسط على قراءتك الجميلة هذه. يلا تفضل. سابقوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله. ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما أصابكم من مصيبة. ركز يا نادر، ركز، ناظر الكلمات زين. ما أصاب من مصيبة. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن قبل من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم الله. وقف. والله لا يحب كل مختال فخور. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. ما شاء الله. في أي صف تدرس يا نادر؟ أه؟ في أي صف تدرس؟ ولا متوسط. ولا متوسط. تدرس تحفيظ ولا ما درست؟ أنا دحين في التحفيظ في الحلقة. الحين في الحلقة؟ ايوه. ما شاء الله. كم تحفظ؟ حافظ انا. اي كم تحفظ الان؟ 9 أجزاء. 9 أجزاء. بس شوفي نادر، في حاجة مهمة انتبه لها وخل مدرسك ينتبه لها. يعني اذا اردت ان تحفظ لابد ان تقرأ المقطع هذا اللي بتحفظه، تقرأه ما يقرب من 20 مرة نظر فقط قبل ان تبدأ في الحفظ عشان تركز على الكلمات. يعني الان ما شاء الله قراءتك جميلة وصوتك جميل وادائك حلو، بس يحتاج شوية تركيز فيما تقرأ. يعني في كلمات تقرأها أنت من حفظك، واضح أنها من حفظك، واضح أن حفظك كان على يعني مثل ما يقولون على غير الجادة. كان في كلمات أنت حفظتها بطريقة غير صحيحة، مثل السماوات والأرض مثلا، مثل ما أصابكم، أنت شبكتها مع آيات أخرى. في آية أخرى ما أصابكم، بس هذه ما أصاب من مصيبة. زين، فانتبه إذا بغيت تقرأ مثل هذه الآيات أن تركز في حفظك قبل أن تبدأ في عملية الحفظ. تقرأ نظر 20 مرة، 30 مرة، 40 مرة، لين تحس أنك ضبطتها نظرا، ثم بعد ذلك تبادر في الحفظ. زين، أمشي. بارك الله فيك. الله يوفقك يا نادر. معنا نور من الطائف. أيوة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وجنة أرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب مصيبة بالأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. ما شاء الله ما شاء الله جميلة قراءتك نور بارك الله فيك الله موفقة ما شاء الله شكرا لك يا نور قراءتك العافية. معنا كذلك من بيشة أم البراء. هلا والله تفضل يا أختي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شيطاني. الشيطان الرجيم. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله. ثانية. أعدت. أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله ذلك. نعم. أعدت للذين آمنوا بالله ورسله أعدت للذين آمنوا بالله ورسله اسمعيني فيه آمنوا لا تخطفينها خطف أكملي أكملي الواو يعني بطريقة كاملة يعني آمنوا بالله آمنوا بالله ورسله آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد ومن يتولى فإن ما فيها ياءها ما فيها قصد ألف ما في مد يعني اخطفيها خطفا هذه المفروض اللي تخطفين يعني عكس آمنوا المفروض تقولين ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد ما شاء الله بارك الله فيك معك البراء يا البراء ها براء يعني قرأت ما شاء الله من براء واضح انها يعني تحاول انها تطور نفسها أو أنها تقرأ يعني بس في بعض الأحيان قد يكون الإنسان تعود على طريقة القراءة السريعة وهذه قد تحدث بعض الأخطاء يعني المباراة جزاها الله خير مجتهدة لكن يحصل عندها الخطف يعني تخطف بعض الكلمات أو يسمونها في علم التجويد والإقراء يسمونها الاختلاس تختلس كلمة مثل في قوله الذين آمنوا بالله ورسله حتى تقول آمنوا بالله تحذف الألف تصير كأنها ضمة وهذا يعني قد يقع في بعض الناس يكون مثل العادة لكن إن شاء الله مع التصحيح ويكون الذي تسمع عنده وتقرأ عنده يصحح له هذا الخطأ تتفادى بإذن الله عز وجل البراء معنا؟ أيها رضا بس أفتحها بس كيف قرأتي أنا؟ أنا علقت عليها عاد أنت يمكن شغلتي أنا والله ما طيب بارك الله فيك لعلك تسمعين لعادة إن شاء الله وتسمعين قراءتك نفسها وتسمعين التعليق إن شاء الله ذكرنا بارك الله فيك البراء شكرا لك يا أم البراء من معنا الآن محمد من الرياض السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم. افتح السين يا محمد. تأسوا لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا فاتكم تفرح. نفس الشيء لكي لا تأسوا على تأسوا. ما افتح السين وافتح التاء يعني تأسوا على ما فاتكم لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. ما شاء الله. محمد أنت تقرأ في حلقات ولا شيء؟ لا وما قرأتها. طيب شوف محمد، محمد في ملاحظة يعني نسميها ملاحظة عامة، يمكن التجويد ما تعرف أنت أحكام التجويد واضح يعني الإدغام الإخفاء من الإقلاب تفرق بينها؟ لا إيه. طيب محمد شوف يعني لعلها تكون بداية لك يعني معنى أن تنتبه لهذا، لأن هذا ما شاء الله قراءتك يعني خالية من لحن الجلي اللي هو يؤثر في المعنى، لكن ينقصك شيء وهو يعني ضبط الأحكام التجويد المعروفة الأربعة اللي هي في النون الساكنة والتنوين، وكذلك الميم الساكنة اللي هي الأحكام الثلاثة في الميم الساكنة. يعني مثلا في قوله تعالى ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، يؤتيه من يشاء، شوف النون ساكنة أتى بعد حرف إيش؟ من؟ يا. النون أتى بعد حرف إيش؟ يا. يا. إذن هنا خلاص نون ساكنة أتى بعد حرف الياء نسميه إدغام، هذا هو الإدغام. يعني ما تقول من يشاء، تقول من يشاء، تغن مقدار حركتين، أنت تدغم، أنت واضح أنك تدغم، لكن الغنة مين موجودة هنا تعطيها حركتين بس تزيد عليها شوي، تقول مي، بدل ما تقول من يشاء تقول من يشاء فقط. وغيرها من الأمثلة اللي مرت معنا مثل في مصيبة في الأرض، هذا إخفاء، مصيبة في الأرض تنوين أتى بعد حرف الفاء، والفاء من حروف الإخفاء، صف ذا ثنى كم جاد شخص قد سمى دم طيبا، صف ذا ثنى كم جاد شخص قد سمى دم طيبا زد في، في الحرف الفاء هذا من حروف حروف الإخفاء. تقول مصيبة في، من مصيبة في، أنت تخفيها واضح، أنت ما تقول مصيبة في، أنت تقول مصيبة في، لكن عطها شوي غنة تضبط معك، مصيبة في كذا اقرها معي، ما أصاب مصيبة في، مصيبة في، شوف ضبطت معك. يعني لو تعلمت عليها مرة مرتين ثلاث، لو دي المقطع هذا اللي معنا الآن اقرأ بينك وبين نفسك ورتل الأحكام هذه، وكل حرف يأتيك تنظر ما بعدها تنوين أو النون الساكنة تنظر ما بعدها، إذا بعدها حرف من حروف الإدغام تدغم، إذا بعدها حرف من حروف الإخفاء تخفي، إذا بعدها حرف من حروف الإقلاب تقلب، إذا بعدها حرف من حروف الإظهار تظهر كاملة، وبهذا إن شاء الله تحسن قراءتك. بارك الله فيك يا محمد. جزاك الله خير. وفق يا محمد الله يعطيك العافية. معنا عبد الله من جدة. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة عبد الهند. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. ما شاء الله عبد الله. كم تحفظ عبد الله؟ والله ولا جزء. ولا جزء. كم في أي في كم عمرك؟ عمري 13 سنة. 13 سنة. طيب أنا كان عندي كذا ملاحظة بس يا منك ما دامك ما تحفظ شيء معذور. يعني ما شاء الله قرايتك جميلة وتحاول ترتل وتقلد ما أدري من تقلد لكن جميلة قرايتك. طيب ليش ما تبدأ تحفظ يا عبد الله؟ بإذن الله أنا بدخل المسجد اللي عندنا قريب من الحي. إيه ضروري. فيه حلقات تحفيظ؟ إيه نعم. طيب أخي لا تفوت يا عبد الله هذه فرصتك يعني ما شاء الله قراءتك ما تحتاج إلى تعب تحتاج فقط إلى همة منك عزيمة كذا وتخلص لله عز وجل ثم تبادر وستجد إن شاء الله انشراحا لصدرك وستجد إن شاء الله السعة في كل شيء. بإذن الله. بارك الله فيك يا عبد الله. الله يوفقك يا عبد الله. ما زلنا معكم مستمعينا الكرام في ثاني هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي اقرأوا القرآن وضيفنا الشيخ يوسف بن سعيد الدوسري ونستقبل اتصالاتكم على الرقم 011-40-529-999. نبقى مع فاصل قصير إن شاء الله أيها الأخوة ثم نعود معكم في أهل مكة المكرمة أعظم مكان وأفضل العلم هو القرآن ومن حبك للقرآن قراءته أو تعليمه أو المساهمة في تعليمه مكنون تجمع لك بين شرف المكان وشرف الكتاب وتفتح لك باب المساهمة في تعليم القرآن الكريم من خلال التبرع لوقف القرآن بمكة لتنال الأجران أجر تعليمه وأجر الصدقة الجارية لك ولوالديك ولمن تحب. جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض الرقم الموحد 92-00-11-799. أهلا بكم أيها الأخوة المستمعون الكرام في هذه الحلقة. الآن معنا عبر الهاتف الأخ غازي من جازان. غازي السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبدأ تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء غازي والله غازي أيوة. نعم. الغنة سهلة اسمعني كيف أقول هنا يؤتيه من يشاء ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. غازي لازم نستفيد ها؟ تفضل. نبغى نستفيد. أنت تقول من يشاء صح؟ أيوه. أنا أبغاك تقول من يشاء من يشاء. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. اكسر الحاء. والله لا يحب كل مختال فخور. والله لا يحب يحب كل مختال فخور. الفاء افتحها. فخور فخور. ممتاز. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. بارك الله فيك. حسنت. ما شاء الله تبارك. شكرا لكم. شكرا لكم. بارك الله فيك. شكرا يا غازي. توجيهاتك لشيء. طبعا غازي يعني ما شاء الله واضح من قراءته يعني يحاول مجتهد هو. وشارك معنا كثير من الناس. إيه ما شاء الله جزاه خير ويحاول جزاه خير إنه صح قراءته. لكن يعني ينقصه انه مثل يعني نفس التوجيهات اللي وجهها فيها ام البراء تنقصه. وايضا كذلك عبد الاله يعني عبد الاله نفس الطريقه يعني احكام التجويد هي يعني بعض الناس يستصعبها بل ان بعض الناس حاط حادث في راسه ان شيء اسمه احكام تجويد هذا حاطها مثل ان انا ما احب الرياضيات حاطها مثل الرياضيات فيقول هذه احكام تجويد صعبه. لا هي ليست ذاك الصعوبه هي تحتاج تطبيق. حتى أني أعرف بعض الإخوان أو بعض الأخوة يعني حفظ مجودا بكثرة السماع بدون ما يعرف الحكم بس يقول كثر ما أسمع الشيخ الفلاني وكثر ما أقرأ على الشيخ لكن لو أقول له شو الفرق بين الإدغام هذه الكلمة هذه فيها إدغام أو الإخفاء يقول الله معلش أعذرني لكني أطبقها. هذه يعني مرحلة لكن الأفضل أن الإنسان يعرف الأحكام ويعرف مسمياتها ويعرف يفرق بينها هنا تكتمل عندها يعني في علم التجويد. لكن سبب الأخوة الأخ غازي وغيرهم ما سبقوا هو تحتاج فقط اللهم أنهم يجلسون عند أحد المقرئين أو أحد المشايخ لن تتجاوز يعني أنا أقول بالكثير لو يأخذون 3 أيام مدة نص ساعة في اليوم ينهون أحكام التجويد اللي هي الإدغام والإخفاء والإقلاب والإظهار هذه الأحكام اللي هي الأساسية في بعد ذلك تأتي عاد يعني مخارج الحروف وصفات الحروف هذه مع القراءة يصحح لها القارئ يصحح لها اللي يقرأ عليه أو من كثرة سماعه تضبط إن شاء الله معه. لكن مسألة أنه لا يفرق بين الإدغام أو أنه ما يدغم نهائيا أو ما يفصح أن أحكام تجويد لا تؤثر في المعنى كثيرا لكنها تؤثر في رونق القراءة في جمال القراءة. أن أحكام التجويد هي زينة القراءة وهي خاصية للقرآن فقط يعني حتى الحديث لا يرتل بهذه الطريقة أو يجود بهذه الطريقة القرآن فقط. لذلك الله عز وجل قال ورتلناه ترتيلا والرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام قال زينوا القرآن بأصواتكم. تزيين القرآن يكون بهذا الأداء بالتجويد بالقراءة الجميلة بتثبيت ضبط الأحكام يعني حتى أن في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال عندما قرأ عليه أحد الصحابة قال ما هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قرأ عليه إنما الصدقات للفقراء والمساكين قال ما هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد عليه وقال قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين هو في تعليق في المد قال فمدها إذا فيها مد. أيضا قراءة سورة الفاتحة حديث أم سلمة رضي الله عنها سورة الفاتحة قالت كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت مقطعة آية آية فيقول بسم الله الرحمن الرحيم فيقف الحمد لله رب العالمين فيقف الرحمن الرحيم فيقف مالك يوم الدين فيقف

أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. قراءتك جميلة ما شاء الله يا ريم، يعني بس تحتاج عناية بسيطة في بعض أحكام التجويد، وهذا يعني يعود إلى من يدرسك، من تدرسك من الأخوات تهتم بعض أحكام التجويد، ولا ما شاء الله تجويدك وترتيلك ما شاء الله جميل، بارك الله فيك. شكرا لك يا بارك الله فيك. باقي معنا متصل شيخ يوسف ما شاء الله تبارك الله، في بداية الحلقة يمكن كان فيها بعض الإخوة يعني يحتاجون تقييم كثير، لكن في الأهم صحيح يعني فلاحظنا السبب إن، وهذا دائما نقول يعني سبحان الله أثر الحلقات يبين على أو يتبين على قراءة القارئ، وأثر المدارسة يعني بعض الناس مجرد جلوسه عند الشيخ أو الأخت عندما تدرس على من تدرسها وتقرأ عليها كل يوم لو إن شاء الله 3 آيات 4 آيات كفاية تدارسها فقط وصححها، هذا سبحان الله يبين أثره على قراءة القارئ، ويكون يفرق بينه وبين لا يجلس لمدارسة القرآن. يعني بعض الناس ما شاء الله عنده الطريقة أنه يختم في اليوم 2-3 أجزاء لكن بينه وبين نفسه لا يدارس أحد أبدا، لكن لو جعل له جزء بسيط مع أحد الأخوة الذين يجدون القراءة وجلس معه في اليوم أو نقول في الأسبوع، لو جلس 2 أو 3 جلسات في الأسبوع ويدارسه ويصحح له بعض الأخطاء لاستقامت قراءته، وهذا شيء ملاحظ ومجرب يعني حتى معي أنا مع بعض الأخوة يحفرون لي وأجد الفرق بين قراءتهم قبل أن يدارسون بهذه الطريقة وبعد ما تدارسنا وبدأنا ندارس وندرس هذه الجلسات وضح الفرق كبير جدا. ولذلك يعني أرجو من الأخوة الذين قرأوا جميعا وخاصة الأخ غازي جزاه الله خير، واضح أنه مجتهد لكن يحتاج إلى أن يجلس هذا الأخوة المجتهدين إما إمام المسجد أو المقرئين في مسجدهم أو قريبا منه يحاول أن يقرأ عليه لو 3 أسطر 4 أسطر في الأسبوع 2-3 مرات 3 جلسات 4 جلسات يصحح له ويقوم له بعض قراءة، سيجد إن شاء الله هذا له أثر وفرق بعد يعني بعد فترة بإذن الله عز وجل بمشيئة الله تعالى. الآن يريخ ونقف مع فاصل سؤال الحلقة ثم نعود إن شاء الله. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. مسابقة المستمعين. مسابقة المستمعين مسابقة في تفسير الآيات. سؤال الحلقة. ورد في تفسير آيات هذه الحلقة ذكر معنى قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، فما المقصود بقوله من قبل أن نبرأها؟ آخر موعد لاستقبال الإجابات يوم السبت المقبل. سؤال الحلقة. ورد في تفسير آيات هذه الحلقة ذكر معنى قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، فما المقصود بقوله من قبل أن نبرأها؟ ترسل الإجابات إلى حساب جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمدينة الرياض في تويتر مكنون. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. إذن كان هذا أيها الإخوة هو سؤال الحلقة، الجواب يعني كما تعلمون هو موجود في التفسير، موجود في بداية الحلقة الذي يذيع في بداية الحلقة، ومن لم يستمع إليه بإمكانه الاستماع إلى إعادة الحلقة يوم الأربعاء 1 ليلا أو يوم الجمعة إن شاء الله 4:10 عصرا كما أيضا نلفت عنايتكم إلى أنه يمكن الاستماع سواء لهذه الحلقة أو لغيرها من برامج تلاوة الإذاعة على القنوات الرسمية سواء في اليوتيوب باسم إذاعة القرآن الكريم، أو كذلك يمكنكم زيارة صفحات الإذاعة على تويتر وفيسبوك، كذلك الاشتراك في قناة التليجرام. كل هذه القنوات توفر جميع المواد. والإخوة جزاهم الله خير في إدارة إعلام الجديد في حان السبيعي ونبيل الخليف يعني لا يلون جهدا في تنزيل جميع المواد مسجلة وكاملة في جميع منصات التواصل الاجتماعي، فبالإمكان الاستماع إليها. نأخذ اسماء الفائزين يا نأخذ اسم الفائز في مسابقة صحيح التلاوة. نعم اليوم معنا يعني صراحة هو طبعا لابد يعرف المستمع أن الجائزة ليست لأفضل تلاوة، أفضل تلاوة إنما هي لأفضل مستجيب ومتفاعل مع الرد، يعني يحاول يصحح قراءته بمجرد أن يسمع تصحيح تحصل يتفاعل معك يرد ويصحح ويحاول أن يصحح قراءته، وهذا هو الهدف من البرنامج الأساسي هو تصحيح التلاوة. اليوم معنا يعني الأخت أم البراء من بيشة هي التي تحصل جائزة اليوم لاهتمامها، جزاها الله خير واجتهادها، مبروك لك. وكل الأخوة طبعا مجتهدين لكن اليوم نرشح الأخت أم البراء. مبروك لك يا أم البراء، تواصل مع الأخوة في الجمعية جمعية مكنون إن شاء الله ليتنال الجائزة، وأيضا الجائزة من شأنها أن تعين إن شاء الله على تعلم القرآن بشكل أفضل وهو عبارة عن قلم قارئ. بالنسبة لمسابقة المستمعين، طبعا الأسبوع الماضي لم يعلن اسم الفائز حق الأسبوع قبل الماضي، ولذلك هو الأخ مشرف بن سعد الزهيري من مدينة الجبيل، مبروك لك يا أخ مشرف، تتواصل مع الأخوة في الجمعية. كذلك الفائز في الأسبوع الماضي مسابقة الأسبوع الماضي هي الأخت فاطمة عبد القادر عبد الله من جدة، مبروك لك أيضا يا أخت فاطمة، تواصل إن شاء الله مع الإخوة في جمعية مكنون إن شاء الله لليل هذه الجائزة. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. أوقف لنفسك أو لمن تحب في الحرم المكي عبر وقف القرآن بمكة المكرمة. للمساهمة جوال رقم 053-70-40-400 أو على الرقم الموحد 920-11-799. وقف القرآن بمكة المكرمة. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن.